قافلة الهدى الدعوية. ضرب الله مثلا رجلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن متعناه منا متاعا حسنا. ومن متعناه متاعا حسنا، شفت واحد ثاني لا والله عنده، فهو ينفق منه سرا وجهرا. واحد جالس يعطي، قاعد كم تبغى؟ مليون، خذ مليون، انت كم تبغى؟ والثاني بالسر يدس له شيك ب 500,000، والرابع يعطيه، واحد قاعد يوزع وذاك لا يقدر على شيء. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، هو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ يبقى تفكر، هم هذول زي بعض؟ يعني انت عندك حاجه تبغاها تروح لهذا ولا هذا؟ زي ولا زي بعض تختار تقول والله خلنا نشوف، ها؟ ايش بيصير عندك؟ هل يستوون؟ ايش بعدها؟ الحمد لله. ثم تأتي ختام الآية تضرب قلب الإنسان المؤمن، الله يجعلنا وإياكم مؤمنين. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ماذا يريد الله من هذا المثل؟ من أعلى واحد في الدول، الرئيس، الملك، هو يضرب الله مثل بنفسه سبحانه مقارنة مع هذا الملك اللي انت الحين قاعد طالع، يقول ترى هو عبد مملوك ما يقدر على شيء. الملك يقدر يخدمك بشيء؟ ما يقدر الا اذا يأذن مين؟ الملك الاكبر سبحانه جل جلاله. اذا ما دام قضيتي عند هذا، ليش انا اتزلف على هذا؟ عشان كذا عبد الله بن سالم بن عمر رضي الله عنهم اجمعين لما كان يدعو الله عند الكعبة، جاء احد الخلفاء وعنده الملك وتحته دول تحت ده، فلما جاء وشاف كمين هذا، قال هذا سالم بن عمر. فمر على سالم قال السلام عليك يا سالم. قال عليك السلام. قال هل لك من حاجة؟ تبغى شيء؟ قال تأمر شيء قبل ما نطلع نكتب لك أموال، ولا تبغى لك قصر، ولا تبغى شيء؟ قال سالم أما تستحي أن تسألني في بيت ملك الملوك سبحانه، تعرض علي خدماتك في بيت ملك الملوك؟ فطلع هذا الخليفة ومع الحجاب جلس ينتظر باب الحرم. فلما انتهى سالم خرج وأنزلنا عليه من تحت إبطيه ولبسها وبرق، فقال له السلام عليك يا سالم، الآن خرجت من بيت ملك الملوك، هل لك من حاجة؟ تبغى شيء نعطيك؟ فقال له سالم، شفت ناس فاهمين الآية، قال له أمن ملك الدنيا أم الآخرة؟ أنت إيش تقدر عشان أسألك؟ قال له أما الآخرة والله ما أقدر، ما أملك فيها شيء، لكن بعطيك من الدنيا. قال والله كنت في بيتي من يملكها فما سألته إياها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ ولو عندي أنا شيء طلبت منه سبحانه وتعالى.